بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة سورة مدنية وآياتها 20 و100، وهي من السور المدنية الطويلة، تناولت كسائر السور المدنية جانب التشريع مثل سورة البقرة والنساء والأنفال، إلى جانب موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب. قال أبو ميسرة: المائدة أي سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ليس فيها منسوخ وفيها 18 فريضة. نزلت هذه السورة منصرف رسول الله من الحديبية، وجماعها يتناول الأحكام الشرعية، لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من الزلل ويرسم لها طريق البناء والاستقرار. وقد تناولت هذه السورة أحكاما، منها أحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام ونكاح الكتابيات والردة، وأحكام الطهارة وحد السرقة وحد البغي والإفساد في الأرض، وأحكام الخمر والميسر وكفارة اليمين وقتل الصيد في الإحرام والوصية عند الموت والبحيرة والسائبة والحكم على من ترك العمل بشريعة الله، إلى آخر ما هنالك من الأحكام. وإلى جانب التشريع قصة تعالى علينا في هذه السورة بعض القصص للعزة والعبرة، فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى، وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان، ممثلة في هذه الشرذمة الباغية من اليهود حين قالوا لرسولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه 40 سنة. ثم قصة ابني آدم، وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر، ممثلة في قصة قابيل وهابيل، حيث قتل قابيل أخاه هابيل، وكانت أول جريمة نكراء تحدث في الأرض أريق فيها الدم البريء الطاهر. والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية، نموذج النفس الشريرة الأثيمة ونموذج النفس الخيرة الكريمة. فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كما ذكرت السورة قصة المائدة التي كانت معجزة لعيسى بن مريم، ظهرت على يديه أمام الحواريين. والسورة الكريمة تعرض أيضا لمناقشة اليهود والنصارى في عقائدهم الزائفة، حيث نسبوا إلى الله ما لا يليق من الذرية والبنين، ونقضوا العهود والمواثيق، وحرفوا التوراة والإنجيل، وكفروا برسالة محمد عليه السلام، إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل. وقد ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر، حيث يدعى السيد المسيح عيسى بن مريم على رؤوس الأشهاد، ويسأله ربه تبكيتا للنصارى الذين عبدوه من دون الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويا له من موقف مخزي لأعداء الله، تشيب لهوله الرؤوس وتتفطر من فزعه النفوس. وهذه السورة الكريمة احتوت على 16 نداء علويا من رب الأرض والسماء إلى أهل الإيمان في الأرض، وهذا دليل على أن هذه السورة اهتمت بتربية المؤمنين على المنهج الرباني. وفيها من براعة الاستدلال تناسب المطلع مع المقصود: أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إن الله يحكم ما يريد. وفيها أيضا من بلاغة اللفظة القرآنية الإكمال والإتمام، يتفقان في معنى إزالة النقص، ولكنها يفترقان إذ يختص الإتمام على إزالة نقصان الأصل، أما الإكمال على إزالة نقصان العوارض. ومن ثم كان قوله تعالى: تلك 10 كاملة أحسن من 10 تامة، إذ التمام في العدد قد علم، وبقي احتمال نقص في صفاتها، فإكمال الدين ثابت، فلا زيادة ولا نقصان ولا نسخ بعد اليوم، فقد أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي. أما إتمام النعمة فبظهور الدين ونصر المسلمين على أعدائهم، يؤيده قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وجوه المناسبة بين سورة المائدة والسورة التي قبلها، وهي سورة النساء. أولا، سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحة وضمنية، فالصريح عقود الأنكحة وعقد الصداق وعقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان، والضمني عقد الوصية والوديعة والوكالة والعارية والإجارة وغير ذلك مما يدخل في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فناسب أن تعقب بصورة مفتتحة بالأمر بالوفاء، أي ناسب أن تعقب سورة النساء بصورة مفتتحة بالأمر بالوفاء، وهي سورة المائدة مفتتحة بالوفاء بالعقود، كأنه قيل يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في السورة التي تمت، أي في سورة النساء. وجه تقديم النساء على المائدة أن الثانية فيها أول الخطاب أشبه بخطاب المدني، وهي يا أيها الذين آمنوا، أما الأولى فبدأ فيها الخطاب بيا أيها الناس وهو أشبه بالخطاب المكي، فكان تقديم العام وشبه المكي أنسب. قال الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضاء، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها. وعن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم، فقالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر بالوفاء بالعقود، الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والوفاء بالكيل والميزان، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، والوفاء بالعقود والعهود مع المسلمين وغير المسلمين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في الآية الثالثة من السورة غير محل الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، هذا عطف عام على الخاص أي زوات القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذه إباحة بعد حظر، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي ولا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة، وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا كما قلت أمر بعد الحظر، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فإن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، قال الإمام الماوردي: في التقوى رضا الله، وفي البر رضا الناس. لذا قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ومن جمع بينهما فقد تمت سعادته وعمت نعمته. والبر ما اطمأنت إليه النفس، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الميتة ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير زكاة ولا اصطياد، أو ما قطع من لحم الحي، واستثني من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال ولحم الخنزير، فإنه يعم جميع أجزائه بما فيه الشحم فإنه محرم، والمنخنقة التي تموت خنقا، والموقوذة التي تضرب بشيء ثقيل، والمتردية التي تقع من مكان عال شاهق، والنطيح التي ماتت بسبب النطح، وما أكل السبع أي ما عدا عليه السبع أو الفهد أو النمر أو الذئب أو الكلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، إلا ما زكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بزكاة وفيه حياة مستقرة، وما ذبح على النصب، كانت النصب حجارة حول الكعب، ذلكم فسق أي تعاطي ذلك فسق وفيه ضلالة وجهالة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أي يئسوا أن يراجعوا دينهم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه، لذا جعله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وقال ابن جرير: مات رسول الله بعد يوم عرفة ب81 يوما. لما نزلت هذه الآية: وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر فقال له النبي: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكن شيء إلا نقص. فقال: صدقت. وشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذه الصورة الكريمة بدأت بأمر إيجابي للمؤمنين بالوفاء بالعقود والعهود التي بين المؤمنين وخالقهم، وبين المؤمنين بعضهم البعض وغيرهم من باقي الخلق، ثم عقبت بأمر سلبي بعدم ارتكاب المحرمات وتعظيم الأشهر الحرم، ولا تترك الهدية إلى البيت الحرام، ولا تترك تقليدها في أعناقها تمييزا لها عن سائر الأنعام، ثم منعهم من الصيد وقت الإحرام، ونهى عن العدوان والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، والأمر بتقوى الله عز وجل مع التهديد بأنه جل ذكره شديد العقاب لمن لم يتقه. هناك فرق كبير بين الاستسقام بالأزلام وبين القرعة، فالأولى تدل على جهل وضلال في الإقبال على فعل شيء أو تركه من سفر أو تجارة أو زواج ونحوه بناء على ما يخرج من السهام، افعل كذا او لا تفعل كذا، او غفل يعني ليس فيها شيء. اما القرعه فهي امر ترتاح اليه النفوس، وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه، فمن خرج اسمها سافرت معه. وفي قصه يونس فساهم فكان من المدحضين، اي اقترع فكان من المدحضين اي المغلوبين. وفي الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. قد يقول قائل في قوله اليوم اكملت لكم دينكم، ان هذه الايه تدل على ان الدين كان غير كامل في وقت من الاوقات، وذلك يوجب ان من مات من المهاجرين والانصار قبل نزول هذه الايه مات على دين ناقص. ومعلوم ان النقص عيب، يرد على ذلك ليس كل نقص عيبا. أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا؟ ونقصان صلاة المسافر هو عيب لها؟ لا شك أن هذا النقصان ليس بعيب. ثم ذكر المحرمات من الأطعمة والأشربة، ثم أمرهم بإعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعظمها قوة الإيمان والقوة النفسية في معية الله، ونظيره حتى تيأس الكافرين من أنفسهم من أن ينالوا منكم فلا تخشوهم واخشوني وأنا أحق أن أتقى وأن أخشى، فإن فعلتم ذلك فقد كمل لكم الدين وتمت عليكم النعمة وارتضيت لكم الإسلام، فمن رضي به رضيت عنه ومن صد عنه فهو من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات أي الذبائح والحلال الطيب التي ذكر اسم الله عليها، الطيبات من الرزق، وما علمتم من الجوارح أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، مكلمين وهن الكلاب المعلمة والباز وكل طير يعلم للصيد. وهذه الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، وأحل لكم ما علمتم من الجوارح مما يصيد بنابه أو مخلبه، وفيه لطف الله في التوسعة في طرق الحلال، وأن الكلاب المعلمة بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، واشتراط جرح الكلب من الجوارح، وفيه جواز اقتناء كلب الصيد لأن الله أباحه، وفضيلة الكلب المعلم وإباحة صيده، ولا يجوز أكل الصيد من الكلب غير المعلم، وفي هذا فضل العلم حتى بالنسبة للكلب، طهارة فم ما أصابه فم الكلب من الصيد، الاشتغال بتعليم الكلب أو الطائر جائز لحل صيده والانتفاع به، وإباحة بيع كلب الصيد، والتسمية عند الإرسال، وجواز أكل ما صاب الجارح سواء قتله أم لا، وأيضا فيه جواز تدريب الكلاب للتعرف على المجرمين والجناة. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، وحرم عليكم الخبائث، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بالطعام هنا هو الذبائح أي ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل قال أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي يبتسم وفي السورة نفسها: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا للسيارة، متاعا لكم وللسيارة، وطعامه أي ما رفضه البحر ميتا أو ملحتموه. وفي السورة نفسها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، أي الغذاء الطعام عموما. فهذه من الوجوه والنظائر الموجودة في القرآن أو اللفظ المشترك. والمحصنات من المؤمنين أيوة، أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات العفيفات عن الزنا، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان، هذا من المطلق، قال مالك بإحباط الردة للعمل مطلقا، بينما قال الشافعي بإحباط العمل بالموت على الكفر، وذلك بحمل هذا المطلق على المقيد: ومن يرتد منكم عن دينه وهو كافر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هناك بعض أحكام خاصة بالكلب بخصوص الصيد بالكلاب المعلمة، أن الكلب أسرع وأقبل من غيره للتعليم والتأديب. والسؤال: هل يجوز الصيد بكلب يهودي أو نصراني وباز؟ نعم، إذا كان الصائد مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. رواه أحمد والترمذي. سبب النقص، ما سبب النقص من الأجر كل يوم قيراط؟ قيل لأنه يمنع دخول الملائكة بيته اللي هي ملائكة الرحمة. ما يلحق المار من الأذى من هذا الكلب؟ بعض هذه الكلاب شياطين، وخصوصا الأسود البهيم. عقوبة المخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولوغوها في الأواني في غفلة أصحابها فيتنجس الطاهر منها. يجوز شراء وبيع الكلاب خاصة كلب الصيد، والملكية قالوا بكراهة، وفريق من الشافعية والحنابلة، وأجازه الأحناف وسحنون المالك. عن ابن مسعود أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر أو وحلوان الكاهن، أي أجرة الكاهن. رواه مسلم.